أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولم يبق فرق بينه وبين المبتدئ. لأن احنا فسرنا بالجديد، فسرناه بالجديد، فتقرأ بالمبتدئ خير من المبتدأ. صبحكم الله بالخير. لأن المبتدأ الذي ابتدأ، صحيح؟ فإذا نقرأها هكذا: ولم يبق فرق بينه وبين المبتدئ. في العبارة هكذا تكون: لو أعيد المعدوم، قال ولو أعيد المعدوم لم يبق فرق بينه بين المعاد وبين المبتدئ، يعني الجديد. وذات اليوم بينا على نحو الاختصار، أقول لو عندنا هذه المسجلة سوداء فأزلنا سوادها، وبعد يومين مرة ثانية صبغناها سوداء، هذا اللون الأسود هو نفس المعدوم أعدناه أم جديد؟ تقول أنه هذا معاد، نفس المعدوم أنت أعدته. نقول ما الفرق بينه وبين الجديد؟ الخصائص واحدة والامتيازات واحدة. لو واحد قال هذا لون جديد، شنو الفرق؟ ما الفرق؟ فلما ماكو فرق، ما الدليل على أنه معاد؟ أنت تقول معاد أنا أقول جديد، أنت تقول جديد أنا أقول معاد، ما صار فرق بينهم. فطالما لم يبقى فرق بينه وبين الجديد، مو بإمكانك أن تدعي أنه معاد. بل ذكر وفرد فرق واحد اللي قلنا هذا الفرق فيه مشاكل. الفرق اللي ذكره شنو؟ وقالوا أن هذا المعاد كان موجودا فأعدم ثم أعيد، أما الجديد لم يسبقه وجود، فقالوا إذا هذا تدعوه إذن الموجود الذي أعدم ثم أعيد يستلزم أن حالة عدمه كانت ثابتا في العدم، وإحنا قضية الثبوت في العدم نفيناها في المسألة رقمي داعش انتهى. أقول هذا هو الوجه الثالث وتقريره: أن المعدوم لو أعيد ضيف عليه بكل خصوصياته، أن المعدوم لو أعيد بكل خصوصياته لم يبق فرق بين المعاد وبين المبتدئ الجديد. فإذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدئ يعني جديد، وجدا معا لم يقع بينهما افتراق في الماهية، الماهية واحدة، والمحل المحل واحد، والزمان الزمان واحد بعد، والشدة والضعف كله واحد. لما أعدته، لا لا لا، الآن لما أعدت العزير هذا الخلق الجديد، الآن واحد يقول هذا عزير المعاد، واحد يقول هذا عزير الجديد، متى حدث هذا؟ هاليوم في 18 ربيع. اي الزمان واحد، المكان واحد، الماهية واحدة. اي الآن الزمان، زمان زمان انعدامه لا بعدنا ذاك الدليل ما وصلنا له، ما وصلنا له ذاك بعد. الآن نريد نقول الزمان واحد لولا اليوم يوم السبت، اليوم يوم السبت جئنا بسواد على هذه المسجلة، واحد يقول هذا السواد جديد، واحد يقول له هذا السواد معاد، نقول له الزمان واحد. الآن بيناتهم اثنيناتهم السبت الساعة 9 مثلا كم دقيقة، بعد الماهية واحدة، المكان واحد، واحد، ما الدليل على أنه هذا معاد أو جديد؟ ماكو أي فرق، واحد يقول معاد، واحد يقول لا جديد، ما الدليل؟ أكو فارق بينهما حتى يكونا شيئا؟ ماكو فارق، فارق واحد الذكر لذاك يستلزم الثبوت حال العدد وهو منفي من قبلنا، صحيح؟ راح يذكر الفارق. زين، فإذا فرضنا بل في الماهية لم يقع بينهما افتراق في الماهية، الماهية واحدة وهي اللونية والسواد، ولا المحل ولا الزمان بعض ولا الشدة والضعف ولا غير ذلك من المميزات، إلا فارق واحد يذكرونه، إلا كون أحدهما كان موجودا ثم عدم ثم وجد. صحيح، لازم اشكل مضيف عليه، الا كون احدهما كان موجودا ثم عدم ثم وجد، لما صار معاد مو يعني وجد ثانيه، صحيح؟ نعم. والاخر، الاخر يا هو الآخر يا هو الجديد يعني، والآخر لم يسبق عدمه وجوده، حركوها، مو لم يسبق عدمه وجوده، العدم خو سبق وجوده، ها؟ بلي، وإلا هذا الجديد سابقا كان معدوم لا لا، ها؟ كان معدوم، إذن كيف لم يسبق عدمه وجوده؟ إذن لازم نعكس، لم يسبق عدمه وجوده. وهذه العبارة الكثير من المعلقين في أصل المثل لما معلقين واقعين في خطأ فيها، لم يسبق عدمه وجوده بينما المعاد سبق عدمه وجوده، صحيح؟ زين، والآخر لم يسبق عدمه وجوده، زين، لكن هذا الفرق باطل. ليش؟ لأن إذا أنت تقول مولانا، إذا أنت تقول مولانا أن الموجود عندما عدمناه ثم تمكننا أن نعيده، إحنا نقول عدمناه معناته ما أبقينا لأي وجود، نسفناه نسف كامل. زين، إذن معناته أن حال عدمه كان ثابتا حتى تمكننا من إعادته، وهذا يستلزم القول بالثبوت حال العدم وهو مرفوض. لكن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهية في العدم، فإن قولكم بإمكان إعادة المعدوم يستلزم أن يكون المعدوم ثابتا في العدم حتى نتمكن من إعادته، وإلا لولا كونه ثابتا في العدم لا نتمكن من إعادته. خب، فلا يمكن الحكم عليها، عليها يعني ماذا؟ الماهية المتحققة في العدم بأنها هي حالة العدم، صحيح؟ فلا يمكن الحكم على الماهية بأنها هي حالة العدم، لا، هذه ماهية أخرى مولانا، تلك إن عدمت راحت. فإذا لم يبقى فرق بين المعاد والجديد على أي أساس تقول هذا معاد مو جديد؟ صحيح، قد يكون جديد وقد لا يكون جديد. فطالما لا أنت عندك دليل ولا أنا عندي دليل، صار ترجيح بلا مرجح. فإذا لم يبقى فرق بينهما بين المعاد والجديد، لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء. لا، ما نقدر نقول هذا مبتدئ يعني جديد، ولا نقدر نقول شنو معاد. أحسنت، فلا بد أن يكون أحدهما. خلاص احنا نفينا أن يكون معاد، صحيح؟ نفينا أنه أن يمكن أن يدعي أنه معاد. يبقى أنه أكو دليل على أنه جديد أم لا؟ نحتاج إلى دليل. المهم إحنا نريد نقول لا يمكن إعادة المعدوم عدما محضا. زين، أما الجديد فمتفق عليه، تلك مسألة متفقة. قال وصدق. بعضكم عندكم محركة مو؟ أنتوا عندكم محرك؟ إحنا عندنا فعل الماضي، يعني تصير العبارة ولو أعيد المعدوم صدق المتقابلان. المتقابلان يا هو المبتدأ والمعاد. بعد هنا منقول المبتدئ، منقول المبتدئ، منقول المبتدأ والمعاد. لا، المبتدأ يعني المسجلة عندما وجدت فقد ابتدأ وجوده، صحيح؟ بعدين عدمناه ثم أوجدناه، الآن معادك. ولما ابتدأت فذاك مبتدأ. الآن احنا نريد نقايس بين المعاد وبين وجودها السابق قبل انعدامها. الفقرة القبلية كنا نقايس بين عادتها وبين ماذا؟ الوجود الجديد، مو الوجود الأول السابق. واضح شنو صار؟ كيف؟ ما خالف اثنينات نتلفظوهن المبتدأ. هناك كان يقصد من المبتدأ ماذا؟ الجديد. هنا يقصد القديم قبل انعدامه. هناك مقارنة بين المعاد وبين الموجود الجديد. الآن مقارنة بين المعاد وبين الموجود قبل انعدامه. جديد. بس مرة أنت تقارن بين المعاد وبين الموجود الذي سيوجد، ومرة تقارن بين المعاد وبين الموجود الذي انعدمه قبل انعدامه، تأخذه بعين الاعتبار، وبعد وجوده بعد الانعدام أيضا تأخذ بعين الاعتبار وتقارن بينهما. عجيب، شلون واحد مولانا؟ شلون؟ أي في اللفظ، لفظ المبتدأ والمبتدأ عيفة. احنا عندنا شيء معاد، عندنا هذه المسجلة الآن معادة، مرة نقارن بينها وبين مسجلة ستوجد بعد يوم، فصار مقارنة بين المعاد وبين الجديد. ومرة نقارن بينها وبين المسجلة قبل أن تنعدم، المسجلة الأولية. أكو فرق بين المقارنتين لو لا؟ أكو فرق. أي ما يخالف العنوان واحد، بس احنا ما نعرفه، نعرفه من قرائن البحث. فالفقرة السابقة كان يقارن بين المعاد وبين الجديد الذي سيوجد، ولهذا قلت لكم كتبوا الجديد حتى في الدرس الماضي. إما الآن راح يقارن بين المعاد وبين ماذا؟ الموجود قبل أن يعدم. ولو أعيد المعدوم صدق المتقابلان. المتقابلان يعني هو المبتدأ والمعاد. عليه، على المعاد، دفعة وهو محال وهو محال وهو محال. يمكن الشيء الواحد هم تقول عنه موجود وهم تقول عنه معدوم؟ يمكن الشيء الواحد هم تقول معاد وهم هذا مبتدأ في آن واحد؟ مثل الابتداء والإعادة من المتقابلات، لو هذا لو هذا، صحيح؟ كيف يستلزم، كيف يستلزم أن يصدق أن يصدق أن يصدق المعاد والمبتدأ في آن واحد؟ أقول هذا وجه الرابع، وهو أنه لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان على الشيء الواحد دفعة واحدة، والتالي وهو صدق المتقابلين على شيء واحد دفعة واحدة باطل، فالمقدم وهو إعادة المعدوم ماذا؟ العبارة شو عندكم مكتوب؟ عندكم مثله؟ زين. والتالي وهو صدق المتقابلين على شيء واحد دفعة واحدة باطل، فالمقدم وهو إعادة المعدوم ماذا؟ مثله أيضا باطل. بيان الشرطية يقول أنه لو أعيد، يا شيخ علي هذه المسألة، هذه المسألة، أنه لو أعيد المعدوم، أنه لو أعيد المعدوم، لأعيد مع جميع مشخصاته. احنا نريده بجميع مشخصاته لو لا، لان اذا فارق واحد اجى راح شنو يصير؟ راح يصير شيء ثاني. زين، هو يوم الخميس احنا عدمنا، لابد يوم السبت لما نعيده بيوم الخميس. لو عيد مع جميع مشخصاته ومن بعض المشخصات ماذا؟ الزمان. ومن بعض المشخصات الزمان، فيلزم جواز الإعادة على الزمان. فيوم الخميس احنا راح نرجع على يوم الخميس، فيوم الخميس هم راح يصير زمن إعادة وهم راح يصير زمنه ابتدائي، لأن ابتدأ في الوجود الآن الوجود الإعادة، فيصير أنه يصير الخميس هم زمن ابتداء وهم زمن إعادة. ها سيدنا، يصير ليش يصير؟ يصير نحتاج، هو الآن مشكلته رجوع الزمان شيء، وأن الخميس يطلق عليه زمن إعادة وزمن ابتداء، يصير من جهات متعددة. الآن الرجع نفس يوم الخميس، ما يخالف نعيد التاريخ، عندنا مشكلة في إعادة التاريخ الآن. وماذا يستشكل في إعادة التاريخ؟ عنده إشكالين، الإشكال الأول في إرجاع الزمان، هذه مشكلة قبول. المشكلة الثانية صدق المتقابلين على شيء واحد. إحنا على يوم الخميس، يوم الخميس هم يعتبر يوم إعادة وهم يوم ابتداء، كيف يعتبر؟ الآن فرد واحد، زين، فرد واحد أعادوه من السجن، هم يوم إعادة هم يوم ابتداء حياة جديدة، اختلفت الجهة، فهو يوم إعادة حيث أنه كان موجودا ثم أعدم ثم أعدناه فهو يوم إعادة، ويوم ابتداء. بس مولانا أنت تأخذ يوم ابتداء باعتبار ابتداء يوم جديد؟ لو لا تقول ابتداء يعني هذا جديد لم يسبق له وجود سابق، لما تقول مبتدئ أو مبتدئ يعني جديد لم يسبق له وجود سابق يصير. أنت تقول معاد يعني له وجود سابق، وابتداء يعني ليس له وجود سابق، يمكن هذا؟ لا، فإذا صارت جهة واحدة ما صارت جهتان، ولهذا هنا لم يسبق المتقابل. فالجهة الواحدة بعد من نقدر بل. يعني ما يمكن إعادة الزمان حتى نصل إلى المرحلة بل. فصار فيلزم جواز الإعادة على الزمان، فيكون الزمان فيكون الزمان فيكون الزمان مبتدأ بعد عندكم واو يصير فيكون الزمان مبتدأ معادا، أو نقول مبتدأ ومعادا أمسك. وهو محال. ليش؟ لأن الابتداء والإعادة متقابلان فلا يصدقان على ذات واحدة. ضيفوا علي إضافة من عندكم من جهات واحدة، صحيح ولا لا؟ اختلفت الجهات. قال رحمه الله ويلزم التسلسل. شوفوا مولانا، هذا كلامكم سيدنا اللي تقول أن الزمان ما يمكن إعادة. لو واحد قال لا أنا أفعل المستحيل، نقول تفضل. قال أنا أرجع لكم يوم الخميس الذي انعدم فيه هذا الموجود، أنا أرجع الزمان. كلنا خالص رجع الزمان، جيبه. رجعنا يوم الخميس، في أي يوم أرجع لنا يوم الخميس؟ يوم السلام عليكم. تفضل. شنو هذا؟ مشكور كاف. اي زين، هذا مغلف يمكن واحد يعرفه بعد الدرس. هاي بمناسبة ميلاد النبي والإمام الصادق. منو؟ هذه البس حباعي. أحسنتم، مشكور بارك الله فيك. طيب، فمولانا احنا يوم الخميس اذا نريد نعيده بكل خصوصياته لابد ان نعيده في ماذا؟ نعيده في زمانه. فإذا احتجنا للزمان أن يكون له ماذا؟ ظرفا زمانيا. زين، ذاك الظرف الزماني اللي أعدنا فيه الزمان في أي ظرف كان؟ في ظرف زماني. ذاك الظرف الزماني في أي زمان كان؟ أنت على هذا راح تلزمنا أن نجعل للزمان ظرفا زمانيا، وهي راح تخلق لنا مشكلة. فيلزم التسلسل. شوفوا، احنا لما نريد نقول المعاد نعيده بكل خصوصياته. هو اي يوم اعدم؟ يوم الخميس. في مثالنا يوم الخميس. الان احنا في يوم السبت نريد نرجعه بزمان يوم الخميس، صحيح؟ ممكن لابد نرجع الزمان وياه. رجعنا الزمان. طيب، هذا الزمان اللي رجعناه في اي يوم ارجعنا؟ في يوم السبت. فاذا إعادة الزمان يحتاج إلى ظرف زماني، فصار السبت ظرف زماني لظرف زماني، صحيح؟ هذا يعني أن الزمان يحتاج إلى ظرف زماني. زين يوم السبت ما هو ظرفه الزماني؟ ها؟ زين ذاك الظرف الزماني ما هو ظرفه الزماني؟ وين راح نقع في مشكلة التسلسل؟ قال ويد هذا قال خلاص ما يخالف. لو سلمنا انه يمكن اعادة الزمان فهو يرد كثر عليهم الان ادلة. قال ويلزم التسلسل في الزمان. اقول هذا دليل على امتناع اعادة الزمان. ما احنا قلنا المعاد لابد ان يرجع بكل خصوصياته. بل ولو أعيد المعدوم يلزم التسلسل في الزمان. خب أقول هذا دليل على امتناع الإعادة. طبعا الآن كل ترى القضايا أغلبها دا يضيفها أنه أن المعاد يلزم أن يعاد بكل خصوصياته بما فيه الزمان. إذا واحد هذا ضربه قال لا يلزم أن يعاد بكل خصوصياته بما فيه الزمان، لا يلزم أن يعاد بكل خصوصياته بما فيه الزمان، فهاي الترتيبات اللي دا يرتبها عليها كلها تطير لو مطير. لو أنك شرطت أن يعاد بكل خصوصياته بما فيه الزمان ما صار معاد، يعني أنت رجعت كما كان قبل أن ينعدم. إذن ما انعدم صحيح؟ ماكو. اذا انت فرضت العدم، فترة العدم فرضتها مو موجودة، صار معاد لو صار نفسه قبل ان يعدم. احنا نريد يصدق عليه معاد. متى يصدق عليه معاد؟ اذا اختلف الزمن. ها هنا محكم عدل، ما جايب ادلة الطرف المقابل. ادلة الطرف المقابل ما جايبها، الآن ده يطرح أدلته فقط. زين قال ويلزم التسلسل في الزمان. أقول هذا دليل على امتناع إعادة الزمان، وتقريره أنه أكو فرد عبارة وينها مو هنا دليل ناك الحج السلزوالي باته. أقول هذا دليل على امتناع إعادة الزمان، وتقريره أنه لو أعيد الزمان لكان وجود الزمان ثانيا مغايرا لوجوده أولا. خب والمغاير زين، هذا الخميس مرجعنا يوم السبت، هذا الخميس يوم اللي رجعنا يوم السبت نفس الخميس اللي كان سابقا أو قبل وبعده، هذاك الخميس القبلي وهذا الخميس البعدي صار. الخميس القبلي يوم الانعدام والخميس البعدي يوم الإعادة. احنا ما نريد نشسمه، احنا نريد نرجع الشيء المعدوم نرجعه بخصوصياته يوم اعدم. من خصوصياته يوم أعدم كان الخميس، كود نجيبه ويا يوم الخميس. في يوم الخميس من ترجع وين راح ترجع؟ اي يوم الخميس، لا ترجع يوم الخميس في يوم الخميس، يعني لازم تلغي السبت والجمعة. هذا تقوله احنا يوم السبت قررنا ان نرجع المعدوم اللي اعدم يوم الخميس، نرجعه مع يوم الخميس. لا في يوم السبت، في يوم السبت صار هذا القرار. هذا بعد شلسة يدوخك مولانا. يقول أنه لو أعيد الزمان لكان وجوده ثانيا مغايرا لوجوده أولا، وليست المغايرة بالماهية، الماهية ماهية واحد اللي هو الزمان، ولا بالوجود وصفات الوجود، بل المغايرة وين؟ بالقبلية والبعدية لا غير. فيكون للزمان زمان آخر، ضيف وراء آخر، وراء آخر ضيفه، يكون ظرفا، يكون ظرفا للمبتدأ والمعاد. إيه؟ هذا الزمان الآخر اللي هو يوم السبت راح يصير ظرف للمبتدأ والمعاد. المبتدأ اللي يوم الخميس أعدمناه، مو ذات الموجود السابق المبتدأ، وعدنا هاليوم موجود جديد اللي أعدناه. فيوم السبت راح يصير ظرف للموجود الذي أعدم يوم الخميس، وللموجود الذي أعدناه يوم السبت. للزمان زمان آخر يكون ظرفا للمبتدأ والمعاد، يوجد فيه تارة صحيح ويعدم أخرى. يوجد فيه تارة، صار طرف، ويعدم أخرى. هذا يوم السبت راح يصير هو احتوى على يوم الخميس، أو احتوى على يوم الإعادة، وهذا أعدناه فوجد فيه تارة، ونفس السبت احتوى على يوم الخميس الذي أعدم فيه المعاد. صحيح، يوجد فيه تارة ويعدم أخرى. هذا يوم السبت. لا لا لا لا لا لا، يوم السبت احسن. زين، ويعدم أخرى في يوم السبت. مو تقول يوم السبت نحتاج الى زمان اخر، الزمان الاخر يا هو، قلنا الزمان الاخر يا هو يوم السبت، صح لو لا؟ فيوجد فيه المعاد تارة ويعدم اخرى، وذلك يستلزم التسلسل، حيث اننا جعلنا للزمان ظرفا زمانيا فيستدعي ان يكون للظرف الزماني ظرفا زمانيا. طيب الآن راح يجيب دليل من القوم ويرد عليه. دليل القوم ما هو؟ القوم ماذا قالوا؟ هل يمكن مولانا أن يوجد شريك الباري؟ ممتنع الوجود. يمكن أن يوجد شريك الباري؟ علي توسلي. لا، مقصود مثل خارج. ممتنع الوجود. ممكن الوجود، يمكن أن يوجد لو لا؟ هذا الشيء الذي وجد ثم أعدمناه من الوجود، كان ممكن الوجود لو لا؟ الآن أريد نعيده، تقول لا يمكن. يقول إذا لا يمكن أن يعاد، إذا كان المفروض أن لا يمكن أن يوجد. طالما أمكن وجوده إذا تمكن إعادته، يمكن إعادته. هذا دليل خاص. يقول الممتنع الوجود لا يمكن وجوده، صحيح؟ إما ممكن الوجود، ممكن الوجود، ممكن الوجود، يمكن إيجاده. يقول طالما أمكن إيجاده من أول الأمر يمكن إعادته ثانية. فإذا لن يمكن لنا إعادته، إذن لا يمكن لنا إيجاده من أول الأمر. فطالما أمكن إيجاده يمكن ماذا؟ إعادته. ما المانع من ذلك؟ يعني بعد انعدامه. يقول طالما أوجدناه وأمكن إيجاده ثم عدمناه إذن يمكن إعادته. هذا دليل خمس. أنت تقول لا المعدوم ممتنع الوجود، يقول ليش ممتنع الوجود؟ أنت قبل أن تعدم كان ممكن الوجود؟ لا لا، ليش حولت إلى ممتنع الوجود؟ مو كان ممكن الوجود؟ الآن أوجدنا مسجلة، هل ممكنة الوجود؟ لا لا. ثم نسفناها عدمناها ما أبقينا لها وجودا أصلا، الآن نريد نعيدها، تقول ممتنع الوجود؟ أقول لك ممتنع الوجود ليش؟ هو كان ممكن الوجود، طالما المسجلة ممكنة الوجود إذن ممكنة الإعادة، يمكن أن نعيدها ثانية، ليش تحولها إلى ممتنع الوجود؟ إذا الآن ممتنعة الإعادة إذن عليك أن تعلم أنها من السابق كانت ممتنعة الوجود ولم توجد أصلا، ليش تقول وجدت ثم أعدمت؟ لا لتقول قياس، نقول ما هو وجه الملازمة؟ طالما أمكن وجوده يمكن إعادته، وإذا لم يمكن إعادته لا يمكن وجوده، شنو وجه الملازمة؟ لازم نسأل منهم هذول المدعين، نقول له ما هو الوجه؟ طالما أمكن وجوده يمكن إعادته، شنو وجه الملازمة؟ صحيح؟ الآن هذا الكلام معهم. نعم بس هذا الطوسي بس الرد راح تجيبه. يقول بلي قال والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية. إذا تريدون تكتبون على السريع اكتبوا، لان هو ما ذكر دليل القوم بتفصيل، اكتبوا سريع، ولكن بعدين تريدون همشوا على الكتاب، الان كتبوا على ورق. هذا رد على كلام القائل بإمكان الإعادة، وهو لو كانت الإعادة محالة لزم أن يكون الوجود الأولي للشيء محال أيضا، فارزة فإذا أمكن وجوده من أول الأمر أمكن عوده، إلا إذا كان هناك مانع خارجي عربي فإذا لم يكن مانع خارجي أمكن عوده. نقطة. وفي الجواب قال المصنف رحمه الله هناك قيد لا بد منه عند العود، وهو الذي يحيل العودة، وهذا القيد لا يلزم وجوده في الابتداء، فلا إحالة في الابتداء. والقيد في حال العود هو تخلل العدم بين الوجود الأول والعود. وهذا هو المحال، وهذا القيد لم يكن مانعا عرضيا حتى يمكن رفعه، حتى يمكن رفعه. خلاص، شوفوا الخصم بماذا استدل. قال إذا أمكن وجوده أمكن إعادته، وإذا امتنعت إعادته امتنع وجوده من أول أمر. مو هذا كان كلام الخصم؟ إذا أمكن وجوده أمكن إعادته، وإذا امتنعت إعادته امتنع وجوده من أول أمر. المصنف رد عليه قال له لا، يمكن للشيء أن يوجد ولكن لا يمكن أن يعاد. ليش؟ لأن في الإعادة يشترط شرط لم يشترط ذلك الشرط في الوجود، في الوجود الأول. صحيح؟ ما هو الشرط؟ أنت شيء لما تريد تقول معاد، شنو يعني معاد؟ معناته كان موجود ثم أعدم ثم وجد. إذن لا بد من عدم يتخلل بين الوجود الأول والوجود الثاني، بينما وجود الأول كان يحتاج إلى عدم يتخلل بينه وبين الوجود القبله، ما كان وجود قبله. فإذن هناك قيد لا بد منه في الإعادة. هذا القيد يشترط وجوده في الوجود الأولي الابتدائي؟ لا يشترط وجوده. هو المدعي شنو قال؟ قال إذا أمكن وجوده أمكن إعادته، إلا أن يكون شنو مانع عرضي. تذكرون يعني إحنا لو أمكننا أن نحرق هذا المكان وأحرقنا، وبعد يومين بنوا من جديد، يمكن لنا أن نعيد الإحراق أم لا؟ نعم يمكن لنا أن نعيد الإحراق لولا المانع العرضي. أحيانا يكون مثلا الحيطان صبوا عليها ماي فصارت مانع من الإحراق، فيقول ما أمكن وجوده أمكن إعادته إلا أن يكون مانعا عربي. المصنف يقول لا مولانا، مو هالشكل الكلام، مو هالشكل الكلام. هناك قيد أساسي في الإعادة. أنت لما تقول فلان شيء معاد، شنو يعني معاد؟ يعني كان موجودا ثم عدم ثم وجد. إذن واحد من الشروط أن يكون عدم تخلل بين الوجودين، هذا شرط أساسي، قيد أساسي للمعاد لولا؟ هذا قيد أساسي. هذا القيد الأساسي يشترط في الوجود الأولي؟ لا يشترط. زين، هل بإمكانك أن تحقق هذا القيد؟ لا، مو بإمكانك أن تحقق هذا القيد. ليش؟ لأن قلنا يستلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، واللي قلنا هذا محال. نطبق سريع، قال والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية، مو لأمر عرضي، مو أمر عرضي. مولانا ليش مولانا أنت تقول لا يمكن العود؟ لأنه هناك أمر لازم للماهية المعادة. شنو هو الأمر اللازم للماهية المعادة؟ هو تخلل العدم بين الوجود السابق والوجود اللاحق. هو تخلل العدم بين الوجود السابق والوجود اللاحق، الوجود اللاحق المعاد، أي العود. والحكم بامتناع العود لأمر عرضي، لا مولانا، لأمر لازم للماهية. أنا برأيي خلينا بقية التطبيق، راح نستعجل فما راح نطبق عدد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.